والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات. الله الله الله الله الله الله. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات. الله الله الله الله الله أكبر. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. الله يكرمك. الله أكبر. الله الله الله الله يفتح عليك ويقويك. والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله. لا إله إلا الله. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. الله يكرمك. عليك حاجة. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.